Thank you. الله عليك يا مولانا. الله يا غالي الله يكرمك يا محمد. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الله من أرض عيوب إنه يحمل الظلمات التي وزرا يا رب. سلم يا رب سلم. الله يا سيدي الله الله. يا الله الله الله الله الله يوم ويت عليك محمد طلع النادي. الله اكبر يا سيدي. الله يا سيدي طلع النادي. الله يكرمك. يتضاقون بينهم الا بالدم نحن نعلم بما يأكله. ماشي يا سيدي. حضرة النبي. نحن نعلم بما يأكله. ضيف عليك. نحن نعلم بما يأكله. سبحانه وتعالى علمنا بما يأكله. الله الله. أمانك يا رب. نحن أعلم بما يقولون يقول أمثلهم طريقا إلا بثتم إلا يوم الله أكبر. عليك يا عم الحاج. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. ايوه خلينا بقى فينا بقى ايوه الله يكرمك يا رب. صلى على النبي ما صلى عليه. من يكرمك يا ملان الله يسلمك من الدنيا الله ويسألونك عن الجبال فقل ويس عليه ما شاء الله مدد يا رب وحدوه كنا يكرمك يا أستاذ الله أكبر ازيك يا مش محمد السعد ازاي ويسألونك عن الجبال يا سيد الله ويسألونك ويسألونك عن الجبال فقل عليك. الله يا مولانا حضرة النبي الله عليك الله أكبر الله يا برطاق صلى على النبي يا سيدنا كل يوم فين صلى على النبي مدد يا رب حضرة النبي مدد الصلاة الله أكبر أمي يا مولانا الداعية لا عودة له الله يكرمك يومئذ يمتلئون الداعي لا يرجى الله يومئذ يمتلئون النبي الله يكرمك انا كنت رد ثاني كده بس بيسالني ان الجواب ده جميل قوي وعاوز هدوء. ماذا يا رب؟ الله يا سيدنا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الله يا سيد الله يوم الله يكرمك يا مولانا. يومئذ لا تنفع الشفاعة سيدنا إلا من أذن له الله يا سيدي حضرة النبي الله أكبر الله يفتح عليك. الله اكبر يا سيدي. الله يا سيدنا. الله عليك. الله الله اكبر. الله يكرمك يا مصطفى. يا رب. الله اكبر. ومن الله اكبر. وكذلك انزلنا القران العربي. حالك يا رب. اللهم صل على النبي. الشيخ محمد الفنطاوي. الله يهديك العالم. خلينا في الحاجات دي طبعا النبي. ما يا عم حلويات شوي. ما يا سيدي الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يكرمك المشير الكريم العظيم السيده زينب. يا رب الله يكرمك يا رب. مدد يا رب. الله Oh, my God. عليك يا سيدي. الله يا غالي. نعم يا سيدي. الله يكرمك يا عم. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. Thank you. الله. الله أكبر. سيدنا سيدنا. فقد لهما فلن يملي لهم جميعا بص عليه. الله يا الله اكبر. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.